يوحنا فصل 10. اسمعوا، نقول لكم الحق. كان الغنم قاعدين في الزريبة ونادي ما يدور يدخل بالدرب، ولكن نط في الزريبة بمكان آخر. هو ده سراق ومجرم، والنادي ما يدخل في الزريبة بالدرب هو بس راعي الغنم. والحرس يفتح لي الدرب طوالي، والغنم يعرفه هسة، والراعي ينادي غنم هنية حلالة، وهو ينادي أي واحد باسمه، وهم من يمرقوا ورايا. ووقت مرق كل الغنم خلاص هو يقدم لهم، والغنم يعرفوا هسة، وعشان ده يتابعوه. الغنم أبدا ما يتابعوا النادم الما بعرفه، ما بعرفه هسة، وعشان ده يجروا منه. عيسى هج لهم بالمثل ده، ولكن ما فهموا كلامه، وعشان ده عيسى هج لهم بتان وقال: أسمو، نقول لكم الحق، أنا درب الغنم. أي نادم اجيقوا ببالي وسوى نفس الرأي الصحيح هو سراق ومجرم، ولكن الغنم ما سمو هسة، أنا الدرب. أي نادم اللي يدخل بيه ينجى ويبقى مثل الغنماية تسرح وتجي وتلقى قش أخضر. السراق ما يجي في وسط الغنم إلا عشان يسرقهم ويذبحهم ويهلكهم، ولكن أنا جيت عشان هم من يلقوا الحياة وننطيهم الحياة الأفضل. أنا الراعي العديل. الراعي العديل هو النادم اللي يفدي غنمه بروحه. الخدام اللي يسرح بالغنم عشان يلقى قرز بس هو ما الراعي الصحيح، والغنم ما حق حلالة. وكان يشيف المرفعين جاي ويجري منا ويخلي الغنم وحيتهم، والمرفعين يخطف غنماي من وسطهم ويشتتهم. والخدام يأرد عشان ما لماي بالغنم، وما يخدم إلا بقرص. أنا الراعي الأديل، غنمين أعرفهم وهم كل يعرفوني. هم يعرفوني مش الأبوي يعرفني، وأنا نعرف أبوي، وأنا نفدي الغنم بروحي. عندي غنم آخرين ما من الزريبة دي، وواجب نوديهم كلها. هم يسمعوا هسي عشان كل الغنم يبقوا هد بوعده مع راعي واحد. أبوي يهبني عشان نخلي روحي لنشيلها بعدين ونبأس. ما في نادم يقدر يقتلني، ولكن أنا شلت نية عشان نموت. عندي قدرة عشان نخلي روحي، وعندي قدرة عشان نهي بتان، وده بس الشيء الأبوي أمراني بيا. واليهود سمعوا كلامه وبتان انخلفوا. كثيرين منهم قاعدين بقولوا: هم شوطن عقل لفة مرة واحد، مالكو تسمعوا كلامه. وواحدين بقولوا: كلامه ما كلام على نادم الين ده شيطان، هل الشيطان يقدر يفتي وينهى على نادم عميان ولا؟ وفي الشتاء عيدوا عيد هنا التقديس في مدينة القدس، وإيسا قاعد يروق في هوش هنا بيت الله في مكان أسمى راكوبة سليمان. واليهود لموا كثيرين جنبه وسألوه وقالوا: تعلق قلوبنا لحد متى؟ كان صحيح أنت المسيح؟ خلاص أورينا بكلام واضح. عيسى رد لهم وقال: أول أوريتكم وأنتم ما آمنتوا. الأجايب أن نسويهم باسم أبي يشهدوا لي، لكن أنتم ما آمنتوا بي عشان أنتم ما غنمي. غنمي اسمه هسي، وأنا نعرفهم وهم من يتابوني. ننطيهم الحياة الأبدية، وأبدا ما يودروا، ما نخلي نادم يخطفهم من إيديني. أبوي أنطاهم لي وهو الأكبر، ومن إيدين أبوي ما في نادم يقدر يخطف شيء. أنا وأبوي واحد. واليهود شالوا بتان هجار ودوروا يرجموه، وإيسى هج لهم وقال: أنا سويت قدامكم حسنات كثيرين جايين من أبوي، وين هي الحسنة اللي بسببها تدوروا ترجموني؟ واليهود ردوا لي وقالوا: ما ندور نرجموك بسبب حسنة، نرجموك عشان أنت مشرك، أنت إنساني بس وسويت نفسك الله. وعيسى قال: أكيد تعرفوا الكلام المكتوب في كتابكو اللي بقول أنا قلت ليكو أنتوا إلهات، وكتاب الله دائما صحيح. الله قال أنتوا إلهات للناس، الكلام الله جاليهم، وأنا بس النادم اللي الله قدسه ورسله في الدنيا. وبمثل ده ما لا تقولوا أنا مشرك، كان أنا قلت ليكو أنا ابن الله. كان أنا ما نسوي عمل هنا الله خلاص ما واجب تعاملوا بي، كان ما تدوروا تصدقوا بكلامي كلها، لكن شفتوا أنا قاعد نسوي عمل الله، واجب صدقوا بالعمل. بمثل ده تعرفوا وتفهموا قدر أنا قاعد مع أبوي الله، وأبوي قاعد معي. وبتان دوروا يقربوه، ولكن هو أنبلص منهم. وإيسى قبل في النص الغادي لبحر الأردن، وجاء في البكان الياهي أول غطس فوق الناس وقعت هناك. وناس كثيرين جوليا وهجوا أن بيناتهم وقالوا: ياهي ما سوى أي أجب، ولكن كل شيء الياهي قال في النادم ده سهي. وفي البكان ده ناس كثيرين آمنوا بيه.